بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 53، الوقفات التدبرية. أولاً، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ما أنكره منكر حقا وهو يعلمه، إلا سلبه الله تعالى علمه حتى يصير إنكاره له بصورة وبوصف من لم يكن قط علمه. السؤال: ما دلالة وصف الذين أوتوا الكتاب بالإعراض؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله السمع والأبصار والأفئدة وعلمه، وخلق الله تعالى العباد عدا الفطرة، فمن أنكر هذا العلم الذي علمه الله تعالى إياه نزعه الله تعالى منه عقوبة معجلة. وهذا يشبه قول الله تعالى في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه عقوبة معجلة، والعقوبة المؤجلة لهم عذاب عظيم. ثانيا: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. انعدم اكتراثهم باتباع الحق، لأن اعتقادهم النجاة من عذاب الله على كل حال جرأهم على ارتكاب مثل هذا الإعراض. السؤال: ماذا يترتب على اعتقاد المتكبرين أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات؟ الجواب: أن اعتقد الاعتقاد الخاطئ جره على العمل السيء. ولذلك العقيدة أساس، العقيدة الصحيحة أساس يبنى عليه، والثبات يكون بالاعتقاد الصحيح. ولذلك أول ما يتعلم الإنسان التوحيد لأجل أن يخلص العمل لله الواحد القهار. ثالثا: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذا أعظم دليل على قدرة الله، وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة، لا تملك من التدبير شيئا. فخلقه تعالى الأضداد والضد من ضده بيان أنها مقهورة. السؤال: كيف تدل الآية على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقات؟ الجواب: ربنا جل جلاله قد خلق كل شيء زوجين، وهذه الأشياء التي نراها أمامنا ليست شكل واحد، بل هي أشكال واختلاف، اختلاف الألوان واختلاف الألسنة واختلاف الأصوات، والشمس والقمر والليل والنهار، وحتى هذه التي تمرنا تتغير بكسوف الشمس وخسوف القمر وغير ذلك. كل هذا ليدل على الواحد القهار الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلنا بلقاء ربنا نوقن. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل كل شيء حولنا آية تدل عليه، فهذا من رحمته سبحانه وتعالى. رابعا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة، لا سيما إذا أوقع شيئا في قلوب ضعفاء المؤمنين. السؤال: ما صفة الموالاة المنهي عنها مع غير المسلمين؟ إذن الإنسان عليه أن يفعل الولاء والبراء، والولاء والبراء هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. فيعمل الإنسان لله ويحب محاب الله، ويبتعد عما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من أعداء الله تعالى ومن أعمال أعداء الله تعالى، ويحذر الإنسان من موالاة الكفار ومحبتهم ومودتهم، لأن الإنسان إذا فعل هذا خسر ولاء الله سبحانه وتعالى. خامسا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وهذا من التهديد، إذ المهدد لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا أحد أمرين: الجهل بجريمة المجرم أو العجز عنه. فلما أعلمهم بعموم علمه وعموم قدرته علموا أن الله لا يفلتهم من عقابه. السؤال: لماذا جمع سبحانه وتعالى بين علمه وقدرته في هذا الآية؟ الجواب: ربنا جل جلاله أخبر بعلمه وأخبر بقدرته حتى ينزجر الإنسان عما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لن يستطيع أن يفلت من علم الله ولا من سطوة عذاب الله تعالى إذا أراد الله عذابه. سادسا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وهذا تنبيه منه لعباده لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. السؤال: ما الذي يفيده المسلم من معرفة علم الله الشامل وقدرته الكاملة؟ المسلم إذا علم قدرة الله خاف عقاب الله تعالى، وهكذا يجب علينا أن نعرف الناس عظمة الخالق وعلم الخالق سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرفهم برسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فالعلم يقود إلى العمل. سابعا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله تعالى كل وقت، فيستحيي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آياته من كتاب أو سنة، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباده. السؤال: إذا تبين لك علم الله بما في قلبك فما الحالة التي يجب أن تكون عليها؟ ينبغي أن تكون فيما يحبه الله، وتشغل قلبك في الأعمال الأنفع فالأنفع. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، تولج تدخل، تتق منهم تقاه، تهادنوهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعفاء. العمل بالآيات: أولا اسأل الله تعالى أن يستعملك في الخير، فإن الخير بيد الله تعالى يجريه على يد من يشاء من عباده، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثانيا اكتب رسالة تحذر فيها من موالاة أعداء الله تعالى، وتنبه من اغتر بالكفار،